بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه كلمة مني وشهادة في حق أحد أبنائنا من طلبة العلم الشرعي أبو عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان سلمه الله وإيانا، وأنا أدبجها وفقا لما رأيت منه وعلمته عنه، ومقدما حسن الظن بالإخوة في الله، وقد أمرنا أن نحكم بالظاهر ومنه الانتكاكات والمجالسة، والله حسيب الجميع ولا نزكي على أحد من الله. فأقول مستعينا بالله إن الأخ خالد محمد هو من طلاب العلم النابهين الذين لهم باع منهج السلفي، وهو يتلقى العلم من علماء أهل السنة وعلى رأسهم فضيلة الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله ورعاه، مشافهة واتصالا وهذا المنهج الحكيم السديد في التحذير من زلات وأخطاء المخالفين، سواء كانوا من أهل الأهواء أو من أهل السنة، نصحا للمسلمين وحماية لأصول المنهج منهج السلفي إنهم خالفوا أصول أهل السنة بعد النصح لهم. وهذا هو المنهج الذي سار عليه أئمة الجرح والتعديل من سلفنا الصالح، أمثال ابن معين وشعبة وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى، أحوال الأراجيف والادعاءات والتي أراها مخالفة لما لمسته من معاملتي واحتكاكي بالأخ أبي عبد الأعلى، قد أثيرت حوله، وهذه الأخبار قد تكون صدرت من بعض الشباب المندفع المتحمس ممن لم يستوعب العلم بالأصول والتقدير الصحيح للأمور لحداثتهم أو إصرارهم على التقليد دون الاتباع، فأخذوا بالأخبار المكتورة والتي تشوه الحقائق بسبب عدم إحاطتهم بكل الوقائع الخاصة بما أشاعوه من مع قصور علمهم بقواعد الجرح والتعديل في جرح الأشخاص الذين خالفوا أصول أهل السنة عن علم، ولو أحسب أن الأخ خالد من هؤلاء. وقد ولا أحسب أن الأخ خالد من هؤلاء قد يكون من دافع عملهم التعصب للأقوال التي يذوقها البعض دون تمحيص أو روية، ومن الطامات التي يقع بها هؤلاء وأمثالهم أنهم يتهمون العلماء الأكبر منهم علما وسنا وخبرة، إذا هم أسنوا على طالب علم مجتهد مثل الشيخ خالد تشجيعا له على السير في هذا السبيل ابتغاء مرضاة الله تعالى، وهذا دون تثبت أو التحري عن منهج الشيخ خالد وصبغته، وكأن هؤلاء الشباب هداهم الله أخبروا بالواقع وبذخائر النفوس من علماء، وذلك لحداثتهم ولم يصقلوا بصبغة الله بعد. ولتأكيد أقوالي السابقة، وأحسب نفسي ودافع عن عرض أخ لي في الله، قد جالست الشيخ خالد مجالس عديدة وتمت بيننا مناقشات علمية ومنهجية استفدت منها كثيرا، قد قرأ علي فيها عدة أبحاث ومؤلفات تثبت اطلاعه واجتهاده العلمي وتدل على صحة منهجه، ولا أرى كما يدعي هؤلاء أن مثل أخ خالد يسعى بالوقيعة بين بعض أهل العلم، لأنه يستجيب نصح شيخه الشيخ ربيع في هذه المسائل وغيرها مما يوافق الحق، أو أنه كما يدعون قد خالف مذهب السلف الصالح في مسائل الإيمان، أو أنه يقوم بخداع العلماء، إلى غير هذه الافتراءات المدعى. ولا شك أن هؤلاء المجرفين قد أساءوا الظن بالعلماء الذين زكوا الشيخ خالد واتهموهم بالسذاجة، وهذا ينافي الأدب مع الأهل، ينافي الأدب مع أهل العلم. وأنا أشهد مخالطة الأخ خالد أنه يقدر أهل العلم ويتأدب معهم بأداب الإسلام، وإن كان حذر من خطأ أحد من أهل العلم السلفيين، فليس غرضه كما أظن به هذا التحذير التشهير أو الانتصار الشخصي، أو السعي إسقاط أحد من الأشياخ، بل غرضه إن شاء الله إحسانا لظن به النصيحة والانتصار الحق، وهو بهذه التصرفات يكون قد أصاب في صنيعه. ولا نزكي على الله بل نشهد بالحق كما أمرنا الله سبحانه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعجلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان ما تعملون خبيرا. ولقد قرأت كتابه دفع البغي جائر الصائل على العلامة ربيع بن هادي والمنهج السلفي بالباطل، فوجدته كتابا ماتعا نافعا قد أجاد فيه أبو عبد الأعلى في الزب عن أعراض علماء أهل السنة، يعني أنني قرأت أغلبه. وهو رد علمي قوي على صاحب ذاك الكتاب المشبوه: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وتفني لشبه أهل الباطل ولأبي عبد الأعلى كذلك تحقيقات حديثية نافعة، وقد حقق عددا من كتب السلف بعد أن ضبط نصها على أصولها الخطية. وشهادتي هذه لا تعني أني أشهد الإبن خالد بن عبد الأعلى محمد بن عصمة، بل هو بشر يصيب ويخطئ، فإن أخطأ فالمنتظر من إخواني أن ينصحوه بالتي أحسن من حجتي من كتاب والسنة، لا أن يشهروا به ويطعنوا في عرضه ومنهجه. وأراه أن النصح فإنه يرجع للحق إن شاء الله كما هو ظني به، والله حاسبه. كما أوجه نصيحتي لأهل السنة وأركز على الشبيبة أن يدعوا التعصب للزميم ويتوقفوا عن نشر الدعايات والإشاعات الباطلة والتي تثير الفتن وتحرس الفرقة بين أهل السنة، ويتقوا الله سبحانه وتعالى ويذكروا قوله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، الأحزاب 58. وكذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليت أسري بي مررت بأقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. قول صلى الله عليه وسلم: من خاصم في باطل ويعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. وليس في هذا تقريع وتعريج على منهج الموازنات، وليس في هذا تعريج على منهج الموازنات الفاسد، ولكن المقصود منه بيان أن الخوض في التجريح والتعديل أو التعديل يبنى على كلام أهل العلم بالأدلة لا على إشاعات ممن ليس من أهل العلم. ليس من أهل العلم والتثبت. نسأل الله تعالى أن يرد هؤلاء الشباب إلى الحق ردا جميلا، وأن يطهر قلوبنا جميعا من الأحقاد والضغائن، ويجمعنا على حق والهدى، إنه سبحانه وسميع قريب. وصل لهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وكتبه فقير عفو رب حصر عبد الهاب البنا، مدرس السابق الجامعة الإسلامية بمدينة المنورة، وعضو الطبعية الإسلامية بها سابقا، ميت عقبة القاهرة الكبرى 29 جمادى الآخرة 1425 الموافق 14 أغسطس 2004. والصلاة والسلام عليكم.